بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزل. هذا هو اللقاء 18 في سلسلة لقاءاتنا مع الأخلاق والحقوق، ونخصصه للحديث عن المسجد الأقصى. فقد تناولنا في اللقاء السابق الحرمين الشريفين تعريفا وفضلا وحقوقا، وكان من الطبيعي أيضا ألا نغفل الحديث عن المسجد الأقصى، نتحدث عنه تعريفا به وبيانا لفضله وما ورد فيه من آيات أو أحاديث وتصحيح لبعض المعلومات. فالمسجد الأقصى هو معدن الأنبياء وبوابة الأرض إلى السماء، زهرة المدائن القدس، الأرض التي جعل الله تعالى دخولها وحمايتها فريضة على المسلمين بقول رب العالمين لكليمه موسى عليه السلام عندما قال لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وهي الأرض التي بارك الله تعالى فيها للعالمين. وقد ورد ذكر المسجد الأقصى 5 مرات في القرآن الكريم. المسجد الأقصى ثاني المسجدين بناء، ففي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع على الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 عاما. سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل رفع قواعد البيت الحرام، ثم هاجر بعد ذلك سيدنا إبراهيم إلى القدس إلى الشام، وهناك بنى المسجد الأقصى بعد مدة 40 عاما. هو ثاني القبلتين صلاة، يعني نعطي المعلومة والتصحيح. خطأ أن يقال المسجد الأقصى أولى القبلتين، لا، أولى القبلتين هي القبلة المشرفة، الكعبة المشرفة، بيت الله الحرام، لقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن إن المسجد الحرام هو أول مسجد وضع على الأرض. فلا يقال إن المسجد الأقصى أولى القبلتين. كيف كان يصلي الناس في مدة 40 سنة قبل بناء المسجد الأقصى؟ كان اتجاههم جميعا إلى البيت الحرام، وقد ثبت أن من يصلون في المسجد الأقصى كانوا يتجهون في صلاتهم إلى أول بيت وضع للناس، إلى الكعبة المشرفة. هذا معنى أنه ثاني القبلتين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرضت عليه الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، وعاد صلى الله عليه وسلم ليصلي، كان يصلي بين الركن الأسود عن يمينه والركن اليماني عن يساره، فكان متجها في صلاته إلى القبلة الأولى البيت الحرام، وفي ذات الوقت متجه إلى المسجد الأقصى، بجامع بين القبلتين. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة لا يمكن الجمع بين القبلتين، في مرحلة من مراحل تأليف اليهود والنصارى صلى صلى الله عليه وسلم جهة المشرق جهة المسجد الأقصى، وظل على ذلك 16 أو 17 شهرا، لكنه كان يرجو ويتمنى أن يحوله الله تعالى إلى القبلة الأولى، حتى نزل قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى المسجد الحرام، وهناك في المدينة مسجد ذي القبلتين الذي صليت فيه صلاة واحدة وهي العصر ركعتين إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم جاء من يخبر أهل المسجد أن القبلة قد حولت إلى المسجد الحرام، فتحولوا من جهة الشرق إلى جهة المسجد الحرام إلى جهة القبلة، فصلوا صلاة العصر ركعتين هنا وركعتين هنا دون انصراف أو خروج من الصلاة، سمي بذلك مسجد ذي القبلتين. إذن هو ثاني الحرمين بناء، ثاني القبلتين، ثالث الحرمين ثوابا. الحرم المكي الصلاة فيه كما ورد في اللقاء السابق 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي الشريف 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. ثم من حيث الثواب أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كذلك في المسجد الأقصى في الحديث أن سليمان ابن داود عليهما السلام لما بنى المسجد الأقصى سأل الله تعالى خلالا ثلاثة: سأل الله حكما يصادف حكمة فأوتيه، حكم مع الحكمة. 2، وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه. فلما فرغ من بناء المسجد الأقصى سأل الله ألا يأتيه أحد، لا ينهزه يعني لا يخرجه إلا الصلاة فيه، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه، فأوتيه أيضا. فمن حج المسجد الأقصى يعني ذهب إليه لا لغرض إلا للصلاة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لذلك نسأل الله تعالى أن يحرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، وأن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الممات. هو المسجد الأقصى أيضا منتهى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهاية الإسراء وبداية المعراج. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن ده منتهى الإسراء. ثم بداية المعراج كانت من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى وإلى سدرة المنتهى. ثم عودة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فرضية الصلاة إلى المسجد الأقصى، وصلى إماما بالأنبياء جميعا في محلتهم في مكانهم في المسجد الأقصى. المسجد الأقصى باستقراء التاريخ بالرجوع للتاريخ كله وقراءته هو ميزان الأمة الإسلامية، ليس المسجد الحرام ولا المسجد النبوي ميزان الأمة، لكن ميزان الأمة بمعنى هل الأمة على الحق أم حادت عنه. إن كانت الأمة على الحق كان المسجد الأقصى معهم وبين أيديهم، وإن خرجت عن طريق الحق والصواب خرج المسجد من بين أيديهم. فليسأل الناس أنفسهم أين المسجد الأقصى، ليس في أيدينا، يفعل به اليهود ما يشاءون والعياذ بالله، إذن أنتم لستم على حق. إذا كنتم على الحق كان المسجد الأقصى معكم. والأمر الثاني قلنا في اللقاء السابق ان البيت الحرام مكة المكرمة مركز الكرة الارضية، وقبالته في السماء السابعة البيت المعمور. فلماذا، هل سأل واحد منا نفسه، لماذا لم يعرج النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من المسجد الحرام من مكة المكرمة إلى السماوات العلى؟ لماذا هذه الرحلة الأرضية إلى المسجد الأقصى ثم العودة منه إلى المسجد الحرام؟ والسؤال الثاني، كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى؟ الإجابة عن السؤالين دول فيما يأتي. أولا، للربط بين القبلتين، القبلة الأولى المسجد الحرام والقبلة الثانية المسجد الأقصى، وللصلاة أي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء من بني إسرائيل في مكانه. لماذا؟ لأنه لا يؤمر رجل في بيته، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يذهب للصلاة بهم هناك في مكانهم فهو إمامهم صلى الله عليه وسلم، إمام جميع الأنبياء والمرسلين. ثم العودة إلى القبلة الواحدة أي بعد نهاية رحلة المعراج للتذكير بماذا؟ يا أمة الإسلام، إلهكم واحد وقبلتكم واحدة ودينكم واحد وكتابكم واحد ورسولكم واحد. إذن هذا كان مدعاة إلى أن يعود اليهود والنصارى بعد هذه الرحلة وبعد تحويل القبلة إلى هذا الدين، يؤمنون بإله واحد. وهم إن قالوا ذلك نؤمن بإله واحد، لا، الإله الواحد عندهم مكون من ثلاثة، التثنيث، وهذا كفر بالله تعالى. لذلك قال ربنا في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إليه وما أنزل إلى إبراهيم، عند الأنبياء، إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه العبرة والعزر. أما كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى، فروى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة ما حدث بين قيصر الروم وأبي سفيان الذي حاول أن يصغر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند الملك، ملك الروم قيصر الروم، قال له: أيها الملك، ألا أخبرك خبرا تعرف أنه، أي هذا النبي، قد كذب؟ ما هو كل أمر يقوله الملك يندهش وليس هناك كذبة واحدة على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الملك: وما هو؟ قال: إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا، أرض الحرم، في ليلة فجاء مسجدكم هذا، مسجد إلياء، إلياء اللي هو القدس، ورجع إلينا تلك الليلة في الصباح. الملك في هذه الحالة ما في طيارات ولا مواصلات سريعة عشان يصل فيها في ليلة، فقال بطريق إلياء اللي هو رئيس رؤساء الأساقفة وكان عند رأس قيصر، قيصر الروم الملك، قال له: قد علمت تلك الليلة. فنظر إليه قيصر وقال: وما علمك بهذا؟ قال: إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد، بعد نهاية الصلاة تغلق الأبواب، فلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني، فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم فعالجته فغلبنا، فلم نستطع أن نحركه كأنما نزاول به جبلا، فدعوت إليه النجاجرة، يعني النجارين، شوفوا الباب فيه إيه، فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف، اللي هي القبة العليا، حتى اللي فوق العتبة العليا، والبنيان سقط على الباب ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبح فننظر من أين أتى. يعني كما نقول نحن في ما مضى النهار لعني. قال فرجعت وتركت البابين مفتوحين. تخيلوا كنا أن البابين دول بتوع مسجد الكلاف مفتوحين ولم يستطع رئيس المسجد ولا من معه أن يغلق الباب. فلما أصبحت غدوت عليهما أي على البابين فإذا الحجر الذي في زاوية المسجد مثقوب وإذا فيه أثر رط الدابة. قال فقلت لأصحابي ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي، أي ما منعنا من غلقه إلا من أجل نبي وقد صلى الليلة في مسجدنا. وده حقيقة إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. إحنا نريد أن نتتبع تاريخ المسجد الأقصى منذ سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم رفع القواعد من البيت الحرام هو ابنه إسماعيل، ثم نجى الله تعالى إبراهيم ولوطا إلى الأرض التي بارك فيها للعالمين، وجعل الله تعالى إبراهيم إماما للمسلمين، إمام للحرم المكي وإمام للمسجد الأقصى. المسجد الأقصى لا يسمى حرم للمعلوم. البعض يقول وربما أنا منهم في وقت من الأوقات نقول ثالث الحرمين الشريفين، ليس هناك دليل على أن المسجد الأقصى حرم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في اللقاء السابق إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة، يبقى تحريم مكة بأمر الله إلى إبراهيم وتحريم المدينة بأمر الله إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنه لا يسمى الحرم الإبراهيمي ولا الحرم الخليلي، يقولون هناك عن مسجد إبراهيم الحرم الخليلي أو الحرم الإبراهيمي، كل هذا ليس كلاما صحيحا. يعني لا نقول إلا بما قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطأ أن يقال إن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، لكن الناس تتوسع بطريقة غير معقول حتى يطلقون على الجامعات والكليات يقولون الحرم الجامع. لا هذا حرم ولا ذاك حرم، هما حرمان شريفان فقط، مكة المكرمة والمدينة المنورة. كانت ذرية سيدنا إبراهيم ذرية مسلمة وكانت له الإمامة على الحرم المكي والمسجد الأقصى زي ما يحصل الآن في مكة المكرمة، لما يبقى أكبر شيخ في مكة أكبر إمام زي الشيخ محمد السبيل كان أكبر المشايخ، يقولون عنه إمام الحرمين، يعني كأنه إمام للحرم المكي وإمام للحرم المدني. معناها لو راح يصلي في المسجد النبوي يبقى يتقدم على الشيخ الحذيفي مثلا. وكانت الآية التي قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وكانت وصية سيدنا إبراهيم ومن بعده بعد إسحاق يعقوب اللي هو إسرائيل لأبنائهم التمسك بهذا الدين بدين الإسلام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سيدنا إبراهيم أنجب كما هو معلوم إسماعيل اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الأكبر من جهة العرب، وإسحاق في الناحية الأخرى إسحاق من بعده يعقوب والأصباط. إذن إسرائيل هو سيدنا يعقوب عليه السلام، ومعنى إسرائيل عبد الله بالعبرية. بنو إسرائيل هم أولاده الاثنى عشر بما فيهم من يوسف وبنيامين أخوه. سيدنا يوسف هو الابن الحادي عشر ليعقوب عليهم السلام، كانوا 70 فردا. بعد ذلك سكنوا منطقة بئر سبع في صحراء النقب جنوب مدينة القدس بحوالي 80 كيلو ضمن شعوب المدن الفلسطينية. نزحت الأسرة أسرة يعقوب إلى مصر في عهد يوسف عليه السلام 1925 قبل الميلاد، وعملوا في مصر وتكاثروا. ثم بعث سيدنا موسى عليه السلام واضطهدهم فرعون وأخرجهم إلى أرض سيناء حوالي 1446 قبل الميلاد. وكانت فترة التيه التي كتبها الله على بني إسرائيل 40 سنة. ثم تولى بعد موسى يشوع ابن نون الذي دارت بينه وبين الفلسطينيين معارك رهيبة للاستيلاء على المدن الفلسطينية. كانت سياسته برواية الكتاب المقدس تقوم على إبادة كاملة للشعب الفلسطيني وحرق الزرع والحيوانات. ثم جاء طالوت الملك النبي سورة البقرة، قالوا ابعث لنا ملكا، أرسل الله إليهم طالوت اللي هو شاول أول ملوك بني إسرائيل. حكم بالإسلام مدة 40 سنة علشان لا ينصرف الذهن إلا أن دول بني إسرائيل يبقى اليهود. طب واليهود هذه ديانة اليهود، اسمهم اليهود لكن دينهم إيه؟ الإسلام، دين الجميع الإسلام بنص الآية التي قلناها. ثم سيدنا داود عليه السلام حكم مدة 40 سنة، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكم. ثم جاء سيدنا سليمان ولمدة 40 سنة. إذن 40 سنة في عهد طالوت، 40 داود، 40 سليمان، 120 سنة فترة الحكم الإسلامي لهذه المنطقة. سيدنا سليمان نريد أن نوضح أمرا، إنه يقولون إن سليمان بنى هيكلا، لذلك الإسرائيليون يحاولون الاستيلاء على المسجد الأقصى وهدمه وبناء الهيكل الذي بناه سليمان. وسليمان لم يبني هيكلا بل بنى مسجدا. وليست كلمة هيكل موجودة في القرآن ولا في الأحاديث النبوية الشريفة، بل اللي موجود ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. سيدنا سليمان كان العصر الذهبي له في بناء المسجد الأقصى، ودي فترة حكم الإسلام. ثم بعد موت سليمان انقسم بنو إسرائيل دولتين مختلفتين في سنة 930 قبل الميلاد. دولة يهوذا في الجنوب تحت وعاصمتها أورشليم القدس، وسكنها سبطي يهوذا وبنيامين وظلت مدة 34 سنة. ثم تم تدمير مملكة يهوذا على يد بنوخذ نصر 586 قبل الميلاد وتدمير مدينة القدس والهيكل اللي هو المسجد يعني. دولة إسرائيل الأخرى في الشمال وسكنها العشرة أصباط الباقية من أبناء يعقوب وعاصمتها السامرة اللي هي السبطية الآن، وتم تدميرها أيضا على يد شلمناسر 722 قبل الميلاد اللي هو ملك أشور كان شمال العراق وسباهم إلى أشور. فترة مملكة بني إسرائيل القديمة لم تدم سوى 120 فترة الإسلامية 464 بعدها 344 المجموع 464 سنة، هم اغتصبوا أراضي الفلسطينيين في هذه الفترة وأبادوهم جميعا بأنواع الغدر والإرهاب. ثم ظهرت إسرائيل الصهاينة سنة 48 بعد أن أصدر هرتزل الأب الروحي للصهاينة كتابه الدولة الصهيونية سنة 1896 مطالبا بإنشاء دولة اليهود. ثم 1897 عقد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل بسويسرا، حضره 200 مندوب من يهود العالم وقرروا الطريقة لإنشاء الدولة اليهودية في فلسطين. سنة 1917 دخلت قوات بريطانية مدينة بئر سبع واحتلتها بعد هزيمة العثمانيين المدافعين عن غزة. أصدرت بريطانيا وعد بلفور الذي ينظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وتحفظون مقولة جمال عبد الناصر يرحمه: أعطى من يملك وعدا لمن لا يستحق، أعطى من لا يملك وعدا لمن لا يستحق. يبقى هذه يعني سلسلة تاريخية سريعة، وتوالى الأنبياء المسلمون من ساداتنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام في هذه المنطقة، منطقة الشام. ثم انحرف بنو إسرائيل كعادتهم فوقعت الأرض المباركة أي أرض فلسطين في أيدي الرومان من سنة 64 و63 قبل الميلاد، وظلت كذلك في أيدي الرومان 7 قرون وحتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. انتقلت قيادة المسلمين من سلالة إسحاق إلى سيدنا محمد من سلالة إسماعيل عليه السلام. في جزئية عن سيدنا عيسى، إذن سيدنا عيسى جاء والمسجد قائم، وجاء في الحديث أن الله أمر يحيى بخمس كلمات يبلغها بني إسرائيل، قال صلى الله عليه وسلم: فجمع الناس في بيت المقدس امتلأ المسجد وقعدوا على شرف، أي شرف المسجد شبابيك يعني. انتقلت القيادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من رمز وبيان لهذا الانتقال، فكانت رحلة الإسراء والمعراج. والرسول صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله يوجه المسلمين إلى أن واجبهم تحرير هذا المسجد الأقصى الأسير والحفاظ على ثاني القبلتين وثالث المسجدين. كانت الغزوات الإسلامية إلى الأرض المباركة كالآتي: سنة 8 من الهجرة جيش الأمراء زيد بن حارثة الذي قتل استشهد، ثم جعفر بن أبي طالب الطيار، ثم عبد الله بن رواحة. في سنة 9 من الهجرة جيش العسرة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك قريبا من هناك ورجعوا لم يتم الحرب. سنة 13 أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد عقد لواء الجيش لأسامة بن زيد بن حارثة الذي خرج في جيش الأمراء الثلاثة، أسامة ابنه، وكان في هذا الوقت 16-17 سنة، خرج إلى البلقاء حيث قتل أبوه. وهو لما يطلع واحد يلاقي ابنه ولا أخوه ولا أبوه مقتول يريد أن يأخذ بثأره. ومات صلى الله عليه وسلم قبل خروج جيش أسامة. ثم مع حروب الردة أنفذ أبو بكر رضي الله عنه الخليفة الأول جيش أسامة وصاحبه وهو يمشي أمامه وأسامة ابن العشرين راكبا ويقول إما أن تركب وإما أن أنزل. يقول سيدنا أبو بكر لا تنزل ولا أركب، ما علي إلا أن أغبر رجلي في سبيل الله ساعة. ثم استأذن أبو بكر من أسامة أن يبقي معه عمر بن الخطاب لإدارة شؤون الدولة الإسلامية. في سنة 15 هجرية تم تحرير المسجد الأقصى في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لذلك يقول الناس الآن أين عمر. واستمر بيت المقدس يشكل جزءا من دولة الخلافة الإسلامية على عهد الخلفاء الراشدين الأربعة وعلى عهد بني أمية من سنة 41 هجرية ل132 هجرية وعلى عهد بني العباس، باستثناء فترة الاحتلال الصليبي من 492 إلى 583 هجرية، حتى حرره بعد عمر بن الخطاب صلاح الدين الأيوبي، وجاء من بعده قطز ومحمد بن قلاوون وغيرهم من سلاطين المسلمين. طوال عهد العثمانيين ظل المسجد معنا إلى أن احتل الإنجليز فلسطين وفتحوا باب الهجرة اليهودية على مصراعيه وأقاموا الدولة الصهيونية على الأرض المقدسة بعد أن شردوا منها أهلها في مايو 1948. احتل الصهاينة بيت المقدس في 7 يونيو في النكسة سنة 1967 وأعلنوا أن القدس الشريف ملك لهم ولا سيادة لغيرهم عليها. ففي زعمهم وعقيدتهم أنه لا معنى لإسرائيل بدون القدس ولا معنى للقدس بدون الهيكل المزعوم الذي يقولون هيكل سليمان. وكانت أعظم جرائمهم وأبشعها مع مطلع القرن الحادي والعشرين وحرب الإبادة للفلسطينيين الذين وسموهم بالإرهابيين وساندتهم أمريكا، ساندت إسرائيل. فالله الله يا فلسطين وقدساه أيها المسلمون، فماذا أنتم فاعلون حتى تتحقق نبوءة نبيكم صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ويختبئ اليهود خلف الشجر والحجر فيقول الشجر أو الحجر تعالى يا مسلم تعالى يا عبد الله ورائي يهودي فاقتله. طيب قبل أن نقول ما الواجب، طبعا في الحديث الشريف عندما يقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله، في الحديث إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. والغرقد نوع من الشجر له شوك معروف ببلاد القدس المقدس ويكثر من زراعته اليهود. سبحان الله، كأنهم يعرفون الحديث ويعرفون أن هذا الغرقد الذي له شوك هم يختبئون خلفه. طب ولماذا سمي المسجد الأقصى؟ أقصى يعني أبعد، لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقصى بيوت الله على الكعبة، لأنه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يبقى هو أقصى أي من مكة المكرمة. في بعض هذه الكتب المحرفة لبني إسرائيل كما حرفوا التوراة والإنجيل أن سليمان بنى لهم هيكلا، لذلك يطالبون بمسجد بالمسجد الأقصى ومنطقته لتجديد بناء هيكلهم المزعوم. وللأسف إن توجد منظمات صهيونية إرهابية تسعى إلى هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل مكانه. هم يتحركون ويتصرفون، والحقيقة لو لأن يعني نظرت في الوقت وكدت أننا الوقت ينسحب من تحت أيدينا أنه كان فيه مش أقل من 200 جمعية يهودية صهيونية لفعل هذه الأمور. حتى كلمة ماسونية مأخوذة من الكلمة الإنجليزية فري ماسون، يعني البناؤون الأحرار. سمعت بها دي فري ماسون البناؤون الأحرار، يعني ايه هيبنوا ايه؟ هيبنوا الهيكل الذي يزعمون ان سليمان بنى. وانشأت الحكومة الإسرائيلية مدارس دينية عندهم لتعليم اولادهم الهيكل تاريخه وطقوسه التاريخي. ف وجب علينا أن ننتقل إلى حق المسجد الأقصى علينا كمسلمين. حق المسجد، والآن ربما تمر بعض الأحداث دون أن ننتبه لها. من ضمن الشروط التي اشترطها نتنياهو لكي تتم المحادثات مع الجانب الفلسطيني الاعتراف بالدولة اليهودية، يعني باعتبار إسرائيل دولة يهودية. والحمد لله أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية لم يعترف بهذا الأمر، لأنهم كونهم يعترفوا أن إسرائيل دولة يهودية ده هيترتب عليه إبطال حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم. والناحية الأهم عندهم أن يعود اليهود من بلاد العالم جميعا إلى أرضهم المزعومة أن دي أرض اليهود. ماذا لو كانوا مسلمين مثلنا؟ لا إشكال، بدون مسلمين. فننظر إلى هذا الأمر الذي يجب عليه، الذي يحرك إسرائيل والصهاينة عقيدتهم الدينية الفاسدة ودستورهم التلمود. فمطلوب منا أن نتحرك أيضا وفق عقيدتنا الصحيحة من الكتاب والسنة. ما العمل؟ ونذكركم بالعمل عندما كنا نتحدث عن مفردات العمل: نية وقول وفعل وترك أو إمساك. ونضيف لهذا أيضا العقيدة. العقيدة لابد أن نعتقد ونوقن بأن نجاحنا وفلاحنا في التمسك بالكتاب والسنة، في العودة إلى الكتاب الواحد وإلى الدين الواحد وللإله الواحد وإلى القبلة الواحدة. انظروا إلى حتى مصر، لا داعي لبقية الشعوب الإسلامية بما فيها من تفرق واختلافات وأحزاب، وكل حزب بما لديهم فرحون. لو أننا جميعا قلنا، أنا مرة دعوني أيام الحزب الوطني زمان وقالوا أنت دكتور في الشريعة يتبقى أنت ممثل للحزب الوطني معانا، كان في مركز الإعلام. قلت لهم الشيخ الغزالي محمد الغزالي قال جربنا الانتماءات الى جميع الاحزاب ومصر ايه والاتحاد الاشتراكي وغيره وغيره، فلما لا نجرب الانتماء الى الله، ننتمي جميعا الى الله. من بعدها ما بعتوليش ولا خطاب، ما انت شبعنا خلاص ننتمي الى الله. ده لازم يكون في احزاب وفي اتجاهات وفي هكذا. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. انتصرنا على إسرائيل ليس بكثرتنا، فكثرتنا كغثاء السيل، لكن انتصرنا عليهم بالعقيدة والتمسك بالكتاب والسنة وبقوة إيماننا. إن الله تعالى أعزنا بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله تعالى. بدوروا على دول الكبرى عشان نتمسك بيها أو يعني تدينا يد العون والمساعدة. نعتقد أن الله تعالى أكبر من كل كبير، ونعتقد في قوله تعالى وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، نثبت على الحق أمام أعداء الله. دي عقيدة، إذا اعتقدناها جميعا إن شاء الله يأتي بقية الأفعال والأقوال. الأقوال نعمل إيه؟ أن ندعو بالنصر للإسلام والمسلمين وإهلاك الكفرة والمشركين، والدعاء سلاح لا يرد. نكثر من قولنا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله أكبر التي يقولها المصلي في كل ركعة عدة مرات لكنه يغفل عنها، يقولها وهو ساهي الله. تغيير المنكر باللسان، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، الإكثار من أدعية الأنبياء في القرآن الكريم ودعاء الأنبياء ودعاء سيدنا إبراهيم، ربنا ظلمنا أنفسنا، سيدنا آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. دعاء المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. طب الأفعال، ما قلته الآن والقراءة في التاريخ الإسلامي للوقوف على حقيقة اليهود وما يكيدونه للإسلام، يبقى لابد من هم يدرسون لأولادهم هناك الهيكل المزعوم، وحقهم فيه ينشأ الأولاد على هذه التربية، لهم حق في هذا المكان. تعميق الولاء للمؤمنين وتأصيل البراء من المشركين أعداء الدين. إعداد القوة في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. قوة عقيدة، قوة سلاح، قوة تعاون على الخير، الدعم بالمال، انفاق في سبيل الله، من جهز غازيا في سبيل الله تعالى، من خلف غازيا، وهذا الانفاق يجوز ايضا من اموال الزكاة. اذن هم هناك في اهل فلسطين والمقدسيين لهم أربعة مصارف كفقراء ومساكين وغازين في سبيل الله. هل أحد منكم يعرف ما أحد الناس المشهورين في بيت المقدس الذي يدعو إلى يعني التمسك بهذا المسجد الأقصى واسمه إيه؟ رائد صلاة، رائد صلاة. اقرأوا على النت كثير من المقالات والأشياء، هم يتابعون ما يحصل في المسجد الأقصى. إعداد أولادنا المفروض جيلا بعد جيل لمقاتلة اليهود، زي ما نقول محمد عبد الله هو المهدي المنتظر، لا نعلم برضو الأولاد إنه يا ولد أنت تحرر إن شاء الله المسجد الأقصى بإيه؟ بالعقيدة، مش بالكافيه والسوبر نت واللي إلى الدفاع عن المقدس وفلسطين دفاع عن الإسلام. إياكم أن يقول أحدكم المقولة الخبيثة التي تتردد على بعض الألسنة: فلسطين أولها فلس وآخرها طين. هذا والعياذ بالله هذا حرام، هذا لا يجوز. التمسك بالكتاب والسنة، تغيير المنكرات، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نأتي للنيات، النية تغيير المنكر بالقلب وهو أضعف الإيمان. تستعد لو طلب منك الجهاد، لو طلب. وللأسف لما تسمى جماعة أنصار بيت المقدس يعلنون مسؤولياتهم عن كل مصيبة تحصل في مصر، بالله هل هذا يعقل؟ هل هؤلاء مسلمون؟ وجهوا جهودكم هناك. احنا كنا بنسعد لما كان يطلع واحد من الفلسطينيين يقتل حتى يهودي واحد او مستوطن واحد او يفجر حافلة زمان ايام ياسر عرفات الله يرحمه وغيره. الان لا، هو شوية صواريخ بتطلع ولا خسائر في الارواح ولا المعدات ولا غيره، وتهدم البيوت في غزة على رؤوس اصحابها. من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء ولو مات على فراشه. من لم يغزو في الأحاديث ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. ترك وإمساك، صيام بقى. صيام من العمل، المقاطعة لكل المنتجات الإسرائيلية الأمريكية. كنا احنا في فترة من الفترات رفضنا التطبيع وبدأنا نقاطع المنتجات. رفض التطبيع نفسه ان احنا نرفضه كدول، كدول وشعوب ترفضه. واذا لم نملك هذا الامر والحكومات مغلوبة على امرها، فانت ايها المسلم مسؤول بنفسك حتى ان تغير بقلبك هذا الامر. و في الوقت اللي انا ذكرت فيه هذا الكلام من عدة سنوات كان 200 مليون دولار خسائر في الشهر بسبب مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والأمريكية. والله تعالى يقول: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ترك الخلافات ونبذ الفرقة والتوحد لمجابهة أعداء الأمة والدين، وهذا ما نحتاجه في وقتنا الحالي. إذن هذا اللقاء من ضمن واجباتنا نحو المسجد الأقصى. نحن بينا الحقائق التاريخية الصحيحة وعرفنا المسجد الأقصى وتاريخه الصحيح، وكذلك يجب الإعلام بفضح الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وعلى المقدسيين وعلى المسجد الأقصى. الناس فقراء ويحتاجون إلى المال، وهناك في منظمات وعصابات تشتري من هؤلاء بيوتهم بأموال ولو كانت غالية ليتركون بيوتهم حتى تصير المنطقة ومنطقة المسجد الأقصى. بالمناسبة معظم الصور كنا بنجيب احيانا يقولون عن المسجد الأقصى ان هو يصوروا قبة الصخرة، قبة الصخرة اللي خلف المسجد الأقصى. ليست قبة الصخرة هي المسجد الأقصى، هي جزء من المسجد الأقصى، لكن المسجد الأقصى البناء الأمامي ده اللي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه. إذا ندعو لإخواننا الفلسطينيين والمقدسين بالتثبيت والنصر وتجديد المقاطعة ورفض ما يسمى التطبيع مع إسرائيل. نرجو أن نكون قد وفينا على قدر الإمكان بحق المسجد الأقصى علينا وصححنا بعض المعلومات، ولا نكتفي بالنسبة للمسجد الأقصى بذكر الإسراء والمعراج. نحن في كل سنة الخطباء وعلى المنابر يتبارون في الحديث عن الإسراء والمعراج والأكل والمسجد الأقصى الأسير، ولا يفعل أحد شيئا بعد ذلك. دعواتنا أن يحذر الله تعالى، أن يسبب الله تعالى أسباب النصر للمسلمين ويعينهم على الأخذ بها حتى تتحقق فيهم مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. ونرجو أن يحصل ذلك وأن تقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى وعودته إلى المسلمين. أكرر أن المسجد الأقصى كما قلنا ميزان الأمة الإسلامية، إن كانت الأمة على حق وخير وتعاون كان المسجد الأقصى معهم، وإن كانت حادت عن الطريق فقد خرج المسجد الأقصى من بين أيديه. هذا يعني ما تيسر في هذا اليوم، وإن كان في بعض أمور كنت أتذكرها لكن يعني وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يدمر اليهود والمشركين الظالمين، وأن يرزقنا في المسجد الأقصى وإياكم صلاة فيه قبل الممات. احنا ننهي المحاضرة ثم نستقبل أسئلتكم. بالمناسبة الآية التي تلوناها من سورة الحج: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الصوامع جمع صومعة، وهي مختصة برهبان النصارى، والبيع جمع بيعة وهي كنائس النصارى. يبقى الصوامع خاصة بالرهبان والبيع اللي هي الكنائس، وكانت قبلتهم المسجد الأقصى فيما مضى. الصلوات هي كنائس اليهود، وكانت قبلتهم قبة الصخرة ثم المساجد، وبالتالي لم نجد لا في القرآن ولا في السنة كلمة هياكل ولا هيكل، والناس تصدقهم وهم يصدقون قبل الناس يعني أنفسهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.